أرض تبكي يا معين علي في صلاتهم خاشعين والناس معادن يا عالي وأهل السعادة قليلين. قلت لصحابه وعزوته اطلع واقبل دعوته أنا مش رسول ولا نبي لكن أمنت بسنته لما افتديت النبي ونمت في مكانه عسري لا خفت من سيف العدو وكنت كالك عالبصير واللي قلبه مش سليم لا مال ولا عيال تنفعه لو يقرا قرانه الكريم رب العظيم هيسمعه. يا ابو الحسن انا مهما اقول يا ابن عم الرسول علمك يفيد بمحبته على التلال وعالسهول صلوا عليه وسلموا في بدر يديله العالم من حكمته اتعلموا وأمته خير الأمم زي الرسول بيعيش فقير وطعمه من خبز الشعير ومخدته ليه في النخيل وكان سريره من الحصير. يا مسلمين من زيكم سيدنا النبي بيحبكم يدعي لرب ربكم يوم الحساب يشفع عدوكم.